بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بالله. قال الأهل بدر وكانوا 314، اعمل ما شئت فإن قد غفرت لكم. إذا تأملت كلام شيخ الإسلام رحمه الله تجده ينقسم إلى ثلاثة أقسام هذا الكلام. القسم الأول في فضائل الصحابة، فضيلة قوم على قوم، ومثل له بمثالين. المثال الأول أهل بيعة الرضوان، من كان قبل بيعة الرضوان أفضل من كان بعد. والمثال الثاني مثل بالمهاجرين أفضل من الأنصار، يبين لك أن في طائفة أفضل من طائفة، ومثل لذلك بمثالين. ثم بعد ذلك قال ومراتبهم، والمراتب قسمها إلى قسمين: مرتبة طائفة كاملة ذكر الله فضلهم، والمراد بذلك الشهادة لطائفة عامة بالجنة، ومثل لذلك بمثالين. المثال الأول أهل بدر، والمثال الثاني بأهل بيئة الرضوان. والقسم الثالث من الأقسام العامة، وإن شئت هو القسم الثالث من الأقسام المفصلة، شهادة معينة لأشخاص معينين من الصحابة، ومثل لذلك بمثالين: المثال الأول 10، المثال الثاني ثابت بن قيس بن شماس. فكلام المصنف رحمه الله ينقسم إذن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فضيلة طائفة على طائفة، ومثل بمثالين، وهو أن من كان قبل بيعة الرضوان أفضل ممن كان بيعة الرضوان. والمثال الثاني أن المهاجرين أفضل من الأنصار. القسم الثاني الشهادة لطائفة معينة بالجنة، ومثل بمثالين: أهل غزوة بدر، والمثال الثاني بيئة الرضوان. وهذه مرتبة عالية، ذلك قال فضائلهم ومراتبهم، فهنا مرتبة. والقسم الثالث مرتبة عالية لأشخاص معينين، شهادة بالجنة، فلا أعلى من مرتبة من يشهد لهم أو له بالجنة. لذلك قال ومراتبهم، فقسم المراتب إلى قسمين: مرتبة عامة طائفة لطائفة، أو مرتبة أشخاص، ومثل الأشخاص بمثالين 10 وبمثال الصحابة رضي الله عنهم ثابت بن قيس بن شماس. لذلك قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من فضائلهم، يعني لقد وردت فضائل للصحابة رضي الله عنهم، منه ما هو فضل الصحابة جميعا بمهاجريهم وأنصارهم على من بعدهم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: خير القرون قرني. هنا تفضيل لجميع الصحابة، سواء كانوا مهاجرين أو أنصار قبل الفتح أو بعد الفتح، أهل بدر أو بيعة الرضوان، جميع الصحابة أفضل ممن هو من غيرهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وكقوله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، هذه مرتبة عالية للصحابة بأنه في الجنة. لذلك قال ويقبلون ما جاء به الكتاب، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأتى في الكتاب أيضا تفضيل بعض الصحابة على بعض، كما قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بعدين والذين تبعوا إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكقوله لا يستوي القاعدون من لا يستوي القاعدون المجاهدين غير الضر لا يستوي القاعدون أولي الضر المجاهدين فضل المجاهدين أمرهم مسلم القاعدين درجوا كل وعد الله الحسنى. فمن جاهد مع الصحابة فمن جاهد من الصحابة ليس كمن قاعد. لذلك قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين مجاهدون بأنفسهم فضل الله مجاهدين بأنفسهم على القاعدين درجة. فمن غزا منهم بماله ونفسه أفضل ممن لم يغزو. هذا مما جاء به التفضيل أيضا في الكتاب. وجاء تفضيل زمني فمن كان قبل هذا الزمن خير ممن كان بعد هذا الزمن. فمن كان قبل صلح الحديبية أفضل ممن كان بعد صلح الحديبية. لذلك الله قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على قلوب والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لن يمس لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجر كما في صحيح مسلم ما سيأتي. فهذا تفضيل زمن من كان قبل هذا الزمن أفضل من كان بعد هذا الزمن. وهناك تفضيل عملي فمن عمل ذلك العمل فهو خير ممن لم يعمله مثل غزوة بدر. وفي صحيح البخاري ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من خير من تعدون فيكم قال أهل بدر. قال وأنتم من خير من تعدون فيكم الملائكة قال من شهد بدر. فخير الملائكة من شهد بدر وخير الصحابة من شهد بدر. وكل من شهد بدر فإن الله قد غفر له عز وجل بكرمه وفضله. بل إن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ويأتي معنا. وهناك تخصيص شخص بفعله على غيره مثل عثمان لما جهز جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهناك تفضيل من الصحابة على غيرهم بأفرادهم وهم العشرة البشرون بالجنة. ثم تفضيل من هؤلاء العشرة بأربعة وهم الخلفاء الراشدون. ثم تفضيل من هؤلاء أربعة بواحد وهو بكر الصديق فأجلهم وأعظمهم قدرا ومكانة وإيمانا وإخلاصا وعزما وشجاعة وقوة ورتبة هو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من فضائلهم ومراتبهم. فضائلهم قد يكون لشخص منهم فضيلة عملها له فضل لم يعملها آخر مثل فعل بلال قال لما دخلت الجنة مسلم قال سمعت دفة عليك فأخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام. قال لما توضأ وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. فهذا فضيلة العثمان فضيلة لبلال رضي الله عنه. وسيأتي إن شاء الله فإن هذا له شهادة بالجنة. وهناك فضيلة لبعضهم شهد له النبي بخصوصه بالجنة أيضا غير العشرة كما سيد كعكاشة بن محصن رضي الله عنه. فيقبلون ما جاء في فضائلهم فضل رجل عمل عملا فاضلا فأثني عليه به كإنفاق عثمان كإنفاق أبي بكر وقت الهجرة أتى بجميع ماله بعد الهجرة بجميع ماله أنفق في سبيل الله وكصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وكاختفائه معه في الغار هذه فضائل له. وهكذا فبعض الصحابة يتميز عن بعض بعمل لكن على سبيل العموم جمع هالفضائل أبو بكر رضي الله عنه. قال ومراتبهم يعني منازلهم العالية حسب ما سبق لكم إما بالزمن وإما بالعمل كوقعة بدر كغزوة بدر أو المبايعة في بيئة الرضوان، وسيأتي. قال من مراتبهم، من فضائلهم ومراتبهم. ثم بعد ذلك بدأ يمثل، فيؤمنون بأن فيقدمون بمن كان من أهل من كان قبل الفتح وهو صلح العديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. فكل من أنفق قبل الفتح وقاتل من الصحابة فهو خير من بعده، لأن قبل كان وقت العسر ووقت ضيق الإسلام ووقت شدة وطأة العدو على الإسلام، وفي وقت ضعف انبعاث شعاع الإسلام. أما بعد بيعة الرضوان، بعد بيعة الرضوان قوي المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا. وسبب بيعة الرضوان هو عثمان رضي الله عنه، لهذا لعثمان رضي الله عنه يد وفضل على جميع الصحابة في ذلك الموطن وقبله، لأنه هو السبب في غزوة، لأنه هو السبب في بيعة الرضوان. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى في السنة السادسة إلى مكة يريد العمرة، فصده المشركون عن البيت، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام زوج بنته عثمان لأن له مكانة في مكة وعشيرة وقوة، أرسل يفاوض من في مكة من زعمائهم وكبرائهم ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بالبيت ويسعى، لأن أتوا معتمرين لابسين الإحرام. فلما ذهب عثمان أشيع بأن قريش قتلت عثمان، فساء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال من يبايعني على القتال، فقام تحت شجرة في الحديبية في جهة شرق مكة وبايعه الصحابة، ثم وضع يده الأخرى قال هذه يد عثمان، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو وهو يظن أنه مقتول، وما ذلك إلا رفعة لعثمان رضي الله عنه. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن عثمان، فالذي توكل عن عثمان هو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسه لو أنفق أحدكم ممن أسلم بعد بيعة الرضوان مثل مد أحد ونصف، ما لو أنفق أحدكم مثل ذهب أحد ذهب، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأن أولئك أسلموا قبل بيعة الرضوان فلهم منزلة وفضيلة عالية. فاحذر يا عثمان أن تسبهم المتقدمين. ومن سب بعد الصحابة من التابعين عموم الصحابة يدخل في هذا الوعيد والنهي والتحذير. لذلك قال المصنف ويقدمون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح حديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. لذلك الله قال أنزل آيات فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات اليد لله في ذلك الموطن، يد الله فوق أيديهم. هذا المثال الأول يفضلون من أنفق بعد ذلك الزمن قبل الحديبية وبعد الحديبية. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، هنا مثال ثاني على التفضيل. فبالإجماع المهاجرون أفضل من الأنصار، لهذا الخلفاء الراشدين، لهذا الله يقدم المهاجرين على الأنصار. الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، وقال لهم أنتم الوزراء ونحن وأبو بكر قال أنتم الوزراء ونحن الأمراء. لذلك جميع الخلفاء الراشدين من المهاجرين وليسوا من الأنصار، فبالاتفاق أن المهاجرين أفضل لأن أولئك تميزوا بأمرين. الأمر الأول يعني المهاجرين تميزوا بأمرين، الأمر الأول الهجرة والنصرة للدين، أما الأنصار فنالوا فضلا واحدا فقط وهو النصرة، فأولئك حازوا على الهجرة. وبعض من هاجر أفضل ممن هاجر، كيف؟ بعض من هاجر هاجر مرتين، فمن هاجر مرتين أفضل من هاجر مرة، فمن هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة أفضل ممن كانت هجرته فقط من مكة إلى المدينة، وهو يعتبر المهاجرين، لكن من هاجر مرتين فهو أفضل ممن هاجر مرة واحدة. وفي الجملة المهاجرون سواء هاجر مرة مرتين أفضل من الأنصار وعلى رتبة، وكلاهما في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار. ثم قال هنا مرتبة عالية للعموم لطائفتين عامتين ومثل بمثالين، قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه مرتبة لطائفة مخصوصة، وهم من شهد غزوة بدر، فلهم مزية على من شهد جميع الغزوات، فمن شهد بدرا ولو قدر أنه لم يشهد غزوة غيرها فإن من شهد بدرا أفضل ممن شهد جميع الغزوات غير بدر، ولا يعرف أحد من الصحابة ممن شهد بدرا تخلف عن غزوة بعدها رضي الله عنه. فمن أسلم بعد بدر وغزى جميع الغزوات، أو الآخر شارك في بدر وغزى جميع الغزوات، فمن قاتل في بدر أفضل ممن قاتل بعد ذلك. هذه مرتبة لطائفة، بدر، غزوة بدر، وإن كان هناك أحد وإن كان هناك الأحزاب وإن كان هناك حنين وإن كان هناك صلح الحديبية وإن كان هناك فتح مكة، لكن من شهد بدر له خاصية بأن الله قد غفر. معنى الحديث بأن قد قال له اعملوا ما شئتم، فليس معناه اعملوا ما شئتم من السيئات، لا، وإنما معناه أن الله عصمهم من أن يفعلوا شيئا يدخلهم الجنة، يعملوا شيئا يدخلهم النار. لذلك لا يعرف أن أحدا من أهل بدر ارتد أو عمل ذنبا، وإنما الله عصمهم وبفضله أدخلهم الجنة. اعملوا ما شئتم فإني حافظكم من فعل السيئات وقد غفرت لكم. ثم قال بعد ذلك ويشهدون بأن الله قال لأهل بيعة الرضوان، ويشهدون لأهل بيعة الرضوان بأنهم من الجنة، بل لقد رضي الله كما جاء بذلك الحديث لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، والحديث في صحيح مسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف قال هذا؟ الجنة منزلة عالية، المنطقة عالية وفضيلة عالية، ثم قال بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن الرضوان منزلة أعلى من دخول الجنة. فالله قال لن يدخل أحد منهم النار وأدخلهم الجنة ورضي عنهم، كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلي ما في قلوبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين. واضح؟ هذه عامة. ثم يأتي بعد ذلك يخصص مرتبة عالية لأشخاص، وقال ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومثل بمثالين، قال كالعشرة وثابت بن قيس بن شمس، كالعشرة وهم الخلفاء الراشدون وسعيد بن زيد وسعد بن أبو قاص عبد الرحمن بن عوف والزبير أبو عبيد عمرو بن جراح وطلحة، لذلك جمع بعضهم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء ستة، والخلفاء الراشدون أربعة، يكون مجموع عشرة. وسموا هنا عشرة بأسمائهم هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أحمد في جلسة واحدة قال وهم جالسون، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد في الجنة، سعد في الجنة، طلحان بن عوف في الجنة، طلحة في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، طلح زبير في الجنة، فسموا العشر، كانوا في مجلس واحد فسماه المسلم بالعشرة. وفيه أكثر من هؤلاء العشرة ممن بشروا بأعيانهم في الجنة، مثل زوجات أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، الله يقول وأزواجه أمهاته، فلا يمكن أن يتصور أن تكون أم مؤمنين غير مسلمة، بل مؤمنة وتكون من أهل الجنة. ومثل أن شيخ الإسلام المصنف رحمه الله بغير العشرة قال وكثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس وقصته في الصحيح لما نزل قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت رضي الله عنه جهوري الصوت، قوي عالي الصوت، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فبجبلته صوته رفيع، فلما نزلت هذه الآية اعتزل المسجد وجلس في بيته يبكي، قال حبط عملي، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبر قال نزلت هذه الآية فلمت أنها في نزلت وأن عملي حبط، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا أخبروه بأنه من أهل الجنة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. ومثل بلال رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لقد سمعت دفن عليك في الجنة، فهو من أهل الجنة رضي الله عنه، مشهود له بالجنة. ومثل عكاشة بن محصن لما قال ادعو الله يجعلني منهم يعني مع 70,000 قال أنت منهم. ومثل سعد بن معاذ في قوله سلم يحشر، أو مثل لما أتت قطعة حرير لما لمس الصحابة قطعة حرير معهم قال لمناديل سعد في الجنة اليمن هذه، مناديل سعد في الجنة فهو من الجنة. ومثل معاذ رضي الله عنه قال يحشر أمام العلماء يوم القيامة أمام العلماء برتوة خطوة، وهكذا. فورد تخصيص بعض الصحابة بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة. ومثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تتكشف قال اصبري ولك الجنة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لا تكشف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تتكشف، وكثير. فتبين مما سبق أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا في الجنة، وأنه يجب علينا أن نحبهم جميعا، فهم من صفوة خلق الله سبحانه، وهم من أحب الله إلى الله، وأن الله أحبهم وهم أحبوه، وأن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم، وبأن مرتبتهم عالية زاكية مشرفة عظيمة منيرة، وأن بعضهم يتميز عن بعضهم بفضائل ومراتب، منهم من يفضل بعضهم على بعض، بمن كان أسلم قبل ذلك الزمن بمن أسلم بعده كأهل بيعة الرضوان، ويقدمون طائفة على طائفة وهم المهاجرون على الأنصار، وممن له مرتبة كأهل بدر فإن الله قد غفر لهم وقال اعملوا ما شئتم، ومثل أهل بيعة الرضوان فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره لن يمس لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ومن مراتبهم من أتى بأسمائهم خاصة مثل العشر المبشرين بالجنة ومثل ثابت بن قيس بن شماس، وأن أفضلهم وأجلهم هم الخلفاء الراشدون، وأن أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله سبحانه وأعلاهم منزلة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.